فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. حسبك جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، قال الشيخ أي بالجدب والقحوط، وفي نسخة والقحط، القحوط جمع. ولقد أخذنا آل فرعون أي عاقبناهم، بمدى عاقبهم الله في الدنيا؟ بالسنين أي بالقحط والجدب. ونقص من الثمرات، وهذا تفسير لقوله بالسنين، لأنه يلزم من وقوع القحط والجدب نقص الثمرات، وبعد ذلك ذهابها بالكلية. فإذا جاء القحط والجدب نقصت الثمرات شيئا فشيئا إلى أن تنعدم. إذن اختبرهم الله تبارك وتعالى، ابتلاهم ابتلاء عقاب، عاقبهم بهذا اختبارا وابتلاء لهم لعلهم يذكرون. إذا لماذا أخذهم الله بالسنين؟ عاقبهم بذلك ابتلاء لعلهم يتعظون، لو معنى لعلهم يذكرون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتعظون فيؤمنون، لكنهم لم يفعلوا. قال تعالى يذكر لنا حالهم: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يعني عندما يصيبهم الله بالقحط والجذب ونحو ذلك من السيئات يتشاءمون بموسى ومن معه، يقولون هذا بسببك، من التطير، التطير اللي هو التشاؤم، فيتشاءمون بنبي الله وكليمه موسى وبمن معه من المؤمنين. هذا إذا أصابهم قحط أو جذب نحو ذلك من السيئات. وإذا جاءتهم الحسنة قالوا نحن نستحق ما حصل لنا من النعم. إذا أصابهم الله بنعم وخيرات وبركات لا يشكرون الله عليها، وإنما يقولون أوتيت هذه النعم إلينا لأننا نستحقها، لأننا أهل لها. قال تعالى يبين حالهم إذا أصيبوا بالحسنات وإذا أصيبوا بالسيئات. قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة، قال الشيخ المراد الخصب والرخاء والغنى ضد ما سبق. إذا المراد بالحسنة ما يسرهم، ما يفرحهم إذا جاءتهم النعم من الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: إذا جاءهم الخصب كانت الأرض منبتة، البقول والأعشاب بمختلف ألوانها وصنوفها مما يأكلون وتأكل أنعامهم، والرخاء والغنى وغير ذلك من النعم، يقولون لنا هذه. قال الشيخ: قالوا هذا لنا وبسعدنا ونحن مستحقون له. لا ينسبونه لموسى، ما يقولوش هذا بسبب موسى ومن معه من المؤمنين، لا ينسبونه لأنفسهم. هذا لنا وبسعدنا، يتفاءلون بأنفسهم حينئذ، يقولوا هذا بسبب سعدنا، لأن الناس قديما كانوا يتشاءمون ببعض الأشياء أو الأشخاص، وكانوا أيضا العكس يتفاءلون ببعض الأشياء أو الأشخاص. فهؤلاء إذا أصابتهم النعم يتفاءلون بأنفسهم، فيقولون مع أنفسهم: نحن بسببنا تحصل هذه النعم. وإذا أصابتهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه. إذن قالوا: هذا لنا وبسعدنا ونحن مستحقون له، يعني ما أصابنا من النعم نحن نستحقه، ولم يتفضل الله تعالى علينا بشيء حتى نشكره. ولذلك كانوا لا يشكرون، لأنهم يقولون: ما أصابنا نحن نستحقه، نلناه عن استحقاق، فلا يشكرون الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحال الأول. قال تعالى: وإن تصبهم سيئة يطيروا. قال الشيخ: وإذا جاءهم الجدب والشدة، هذا هو المراد بالسيئة، يطيروا بموسى. قال الشيخ: أي قالوا هذا بشؤمه، من التطير اللي هو التشاؤم، هذا بسبب يطيروا بموسى، يقولون هذا بسبب موسى ومن معه، يتشاؤمون بموسى ومن معه. قال الشيخ: فإن قيل لما قال في الحسنة، لما ذكر الحسنة أتى بأل، أتى بها معرفة، ولما ذكر السيئة أتى بها منكرة بعد إن، والحسنة معرفة بعد إذا. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة بعد إن ومنكرة، لماذا؟ قال الشيخ: فالجواب أن الحسنة وقوعها كثير، كأنها هي الأصل، ولذلك عرفها بالألف واللام. فإذا جاءتهم الحسنة، وهذا هو الغالب، الغالب أن تصيبهم النعم، أن تحل بهم الخيرات والبركات، هذا هو الغالب. ويبتليهم الله تعالى بالقحط والجذب أحيانا في بعض الأوقات، في أوقات قليلة. قال: والسيئة وقوعها نادر. فعرف الكثير الوقوع باللام التي للعهد، إذن هذيك أل للعهد، أي الحسنة المعهودة المعروفة عندهم، اللي هي الخيرات والبركات وكذا في الأرض، النعم. وذكره بإذا لأنها تقتضي التحقيق، قال: فإذا جاءتهم الحسنة، لأنها تقتضي، بخلاف إن تقتضي الشك، إن قام زيد قام، إن اجتهد زيد حصل كذا، فتقتضي التشكيك، لا تدل على التحقيق، فما بعدها قد يقع وقد لا يقع. قال: وذكر السيئة بإن لأنها تقتضي الشك، ونكرها للتقليل. إذن غالب أحوالهم أنهم منعمون بالخيرات والبركات، وفي أحيان قليلة يبتلون بالقحط والجذب ونحو ذلك من السيئات، ومع ذلك لم يحمدوا الله تبارك وتعالى ولم يشكروه على النعم التي أولاهم، ولا هم صبروا لما ابتلاهم، لم يحمدوا على النعم ولم يصبروا على الضراء، بل كانوا ينسبونها لموسى ومعهم المؤمنين. قال تبارك وتعالى ردا عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. بمعنى الرد عليهم مقصود به أن ما يقع لهم من السيئات، ما يصيبهم من القحط والجذب والشدة، كله من الله تبارك وتعالى، ذلك من الله عز وجل، ليس من موسى ولا من غيره، وهو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ذلك من الله بسبب ذنوب المعاصين. كما أن الحسنات من الله تبارك وتعالى، قل كل من عند الله. إذن فما يصيبهم من الحسنات أو السيئات من عند الله تبارك وتعالى، لكن بسبب أعمالهم. قال ألا إنما طائرهم، قال الشيخ إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم من الخير والشر عند الله تبارك وتعالى هو الذي يأتيهم به. إيش معنى عند الله؟ هو الذي يأتيهم به، ليس عند موسى ولا عند غيره، لا الحسنات ولا السيئات، لا الخير ولا الشر، الله تعالى هو الذي يقدر ذلك كله. فكل ما يقع في الكون من خير أو شر، من حسنة أو سيئة، فهو بتقدير الله تبارك وتعالى. قال ألا إنما طائرهم عند الله، ما يصيبهم ويحل بهم من حسنة سيئة من الله، وليست من موسى ولا من غيره. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، جاهلون، لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون أن ما يصيبهم من عند الله، ولذلك ينسبونه لموسى إن كان شرا، وينسبونه لأنفسهم إن كان خيرا. إذا كان من الحسنات قالوا لنا هذه، وإذا كان من السيئات يطيروا بموسى معه، وهم جاهلون في الحالين، في نسبته إليهم وفي نسبة الخير إليهم ونسبة الشر إلى موسى. قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون هذا الأمر العقدي المهم الذي يجب عليهم أن يعتقدوا. قال الشيخ وهو مأخوذ من زجر الطير ثم سمي به ما يصيب الإنسان، هذا طائرهم ولا طيرهم، العبارة هذه اللي هي عبارة التطير ولا الطيارة، عبارات متنوعة لكنها تدل على معنى واحد في العربية، التطير ولا الطيارة المقصود بذلك التشاؤم، التشاؤم بالأشياء، من العرب، من الناس من يتشاؤم بالوقت، من الناس من يتشاؤم بالمكان، من الناس من يتشاؤم ببعض الأشياء الجوية بالطقس أو ببعض الحوادث أو ببعض الأشخاص، هذا كله محرم لا يجوز. إذن هذه عبارة تطير لا الطيارة، وهما بنفس المعنى، التطير والطيارة بنفس المعنى. قال في الأصل هو مأخوذ من زجر الطير ثم سمي به ما يصيب الإنسان في العربية، صار هذا اللفظ اسما على ما يصيب الإنسان من شر، لأن التطير يستعملونه في الشر والتفاؤل يستعملونه في الخير. قال ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم، هذا الأخير ديال الآية ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا فيه رد على ما حكاه الله عنهم. إذا المقصود عموم الآية أن الله تعالى حكى لنا ما كانوا يفعلون ثم رد عليهم، والمقصود منها هو الرد عليهم كما ذكر الشيخ فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم. قال تعالى وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قالوا لموسى، هؤلاء بنو إسرائيل يقولون لموسى عليه الصلاة والسلام مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الشيخ يتحدث على مهما، لأن مهما تعلمون الخلاف فيها في النحو، هل هي مركبة أو بسيطة؟ قيل بسيطة وضعت هكذا وليست مركبة من شيء، بسيطة هكذا وضعت، وقيل مركبة من ما اللي هي ما الشرطية التي تستعمل لغير العاقل، ما المقابلة لمن، ما المعروفة المقابلة لمن، ودخلت عليها ما الزائدة. الأصل ما الأولى هي الشرطية التي تقع على غير العاقل، وما الثانية ما الزائدة، وألفها ألف ما الأولى قلب هاء وصار مهما، الألف ديال ما الأولى قلب هاء وصار بهبا، هذا القول الآخر. والقول الأول قلنا قيلاش بسيطة وضعت هكذا. قال الشيخ هي ما الشرطية ضمت إليها ما الزائدة نحو أينما من أدوات الشرط مثلا، ولا حيثما، أينما مركبة من أين وما زائدة، حيثما حيث وما زائدة، وهكذا. قال ثم قلبت الألف، الألف ديال ما الأولى ديال ما الشرطية قلبت هاء وصار مهما، وقيل هي اسم بسيط غير مركب أكد وضع، والضمير في به، وقالوا مهما تاتنا به على مدى يعود، قال الشيخ يعود على مهما، إذا الضمير في به يعود على مهما، بمعنى أي شيء، شخص مهما تاتنا به من آية، أي شيء تاتنا به إذن مهما تاتنا به ما لغير العاقل، أي شيء تاتنا به لتسحرنا به فما نحن لك بمؤمنين. ومن في قوله من آية للبيان، لأن ما الذي سيأتيهم به نبي الله وكليمه، ما الذي سيأتيهم به؟ الآية، الشيء المعجز الخارق للعادة. فمن في قوله من آية بيانية، بيّنت إبهام ما، لأن ما مبهمة ولا مهما الأصل ديالها ما، بيّنت لأن حتى إذا قلنا مهما بسيطة فهي اسم مبهم على كل حال، سواء قلنا بسيطة ولا مركبة مهما اسم مبهم، إذن فتحتاج إلى بيان. فمن آية بيان لها، لأن الذي سيأتيهم به كليم الله ونبيه هو الآية للدلالة على صدقه وأنه مرسل من الله تبارك وتعالى. إذن فالضمير في به عائد على ما، مهما أي شيء تاتنا به، ومن آية هذا بيان لما، لتسحرنا بها. إذن إن قال قائل هاد الناس لك يقولوا لتسحرنا، يقولون لموسى لتسحرنا، إذن هم لا يصدقون بالآيات التي أتى بها، فلماذا عبروا عن هذه الآية؟ إذا كانوا من صدقين أشخاص يقولوا لي مهما تاتنا به من سحر، ولا لا مهما تاتنا به من سحر لتسحرنا به، علاش عبروا عن ذلك بالآية؟ قال الشيخ هنا وإنما قالوا من آية على تسمية موسى لها آية أو على وجه التهكم، لأنهم لو اعترفوا أنها آية أي علامة تدل على صدقه لآمنوا، إذن هم هؤلاء منكرون ويعتبرون ما يأتي به موسى سحرا، إذن فتسميتهم لذلك آية لأحد أمرين، إما لأن موسى يسميه آية فقالوا ذلك بناء على قولك، أنهم قالوا مهما تاتنا به من آية على حد قولك على حد زعمك، فعبروا عن هذه الآية لأن موسى كيسميهاش فقالوا لي إذا ما آية كما تقول أنت وضعا، أو المعنى أنهم قالوا آية على وجه التهكم، مهما تأتنا به من آية وهم لا يؤمنون أن آية تهكما به، وضع المعنى. قال فما نحقال له فما نحن لك بمؤمن، لحظة أطلقوا أي آية جئتنا بها فهي بالنسبة لنا سحر وبالتالي لن نؤمن بها، ولذلك قالوا لتسحرنا بها. إذا فهم من أول الأمر قطعوا أن أي شيء سيأتي به نبي الله فهو سحر وبالتالي لا يؤمنون، فما نحن لك بمؤمنين. لما قالوا هذا الكلام اش وقع؟ دعا عليهم نبي الله وكليمه موسى، دعا عليهم فأصابهم الله تبارك وتعالى بما ذكر في الآية بعد، قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمين. إذا الله كانوا قوما مجرمين، إذا الله تبارك وتعالى عاقبهم لما كفروا بنبي الله تبارك وتعالى. قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان، أول شيء عاقبهم الله تعالى به هو الطوفان. قال الشيخ روي أنه كان مطرا شديدا دائما مع فيض النيل حتى هدم بيوتهم، إنهم كانوا بمصر قرب النيل، حتى هدم بيوتهم وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة. إذن الطوفان روي أنه القول الأول، لأنه قال وقيل هو الطاعون، القول الأول أن الطوفان مطر شديد غزير استمر مدة طويلة من الزمن حتى فاض النيل على بيوتهم وعلى مزارعهم، وبالتالي هلك زرعهم بسبب كثرة المياه ودخل إلى بيوتهم فأهلكهم. قال حتى هدم بيوتهم وكادوا يهلكون، إذا البيوت هدمت والمزارع كذلك أتلفت فلم ينتفعوا بها بمزارعهم لكثرة المياه. القول الثاني وقيل هو الطاعون، بعضهم فسر الطوفان بالطاعون الذي أصابهم مرض كانوا عذبهم ومات كثير منهم به، هذا الشيء الأول يعاقبهم الله به. الشيء الثاني قال والجرادة، قال الشيخ هو المعروف، الجراد المعروف، قال أكل زرعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم. أرسل الله تعالى عليهم جرادا كثيرا جدا فوق ما تتصور، كثيرا جدا لا يستطيعون مدافعته، لا يستطيعون رده. أكل زرعهم وثمارهم ما كان منها، وأكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم. هذا العذاب الثاني. العذاب الثالث قال والقمل. قال الشيخ قيل هي صغار الجراد، وقيل البراغيث، وقيل السوس، تتتبع ما تركه الجراد. إذا الله تعالى أرسل عليهم القمل، وقد قرئ به القمل أو القمل، هذا القمل كان يأكل وكان كثيرا جدا، لا يستطيعون كذلك رده ومدافعته. تسلط عليهم هذا القمل فكان يأكل لحومهم ويتم ويتتبع ما تركه الجراد، ما تركه الجراد من ثيابهم أو أبوابهم أو سقوفهم، يتتبعه القمل فيأكله. وكان أيضا يؤذيهم في أبدانهم. قال وقرئ القمل بفتح القاف والتخفيف، فهي على هذا القمل المعروف، وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم. ومعروف القمل كيف يعذب بني آدم إذا كان كثيرا، تعذيبه لإنسان شديد. إذا عاقبهم الله بحشرة صغيرة جدا، حشرة صغيرة جدا كانت سببا في تعذيبهم العذاب الشديد في الدنيا قبل الآخرة، عذبوا في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذا القمل والقمل سلط على أبدانهم وشعورهم، وأيضا على ما بقي، على ما تركه الجراد من ثيابهم وأبوابهم ونحو ذلك. الأمر الثالث قال والضفادع، هي المعروفة جمع ضفدع. قال كثرت عندهم حتى امتلأت بها فروشهم وأوانيهم، وإذا تكلم أحدهم وثب الضفدع إلى فمه، أو وقع الضفدع في فمه. أرسل الله تعالى عليهم كثيرا من الضفادع، كذلك لا يستطيعون دفعها، لا يمكنهم ردها. امتلأت بها فروشهم وأوانيهم داخل البيوت، بل يكاد، يعني لكثرتها، يكاد الواحد منهم إذا فتح فمه دخل الضفدع في فمه لكثرتها. ومعلوم إذا كان الإنسان يعيش على هذه الحالة أي عذاب يعذب، معلوم أي عذاب يعذب، عذاب شديد جدا، يجد مشقة وصعوبة في نومه واستيقاظه وذهابه وإيابه، وفي أغراضه وحوائجه من أوان أو فرش أو لباس أو غير ذلك، يجد مشقة عظيمة في حفظ ذلك. هذا أيضا عذاب آخر عذبهم الله به. قال والدم، مما عذبهم الله تبارك وتعالى به أن الدم اختلط بمياههم، فصارت مياههم دما، اختلط بمياههم. قال صارت مياههم دما، فكان يستقي من البئر القبط والإسرائيلي، القبطي والإسرائيلي، إسرائيلي بني إسرائيل، والقبطي نسبة إلى القبط، وهم المسيحيون النصارى الذين كانوا بمصر، لأن الآن كنت تكلموا راه مازال موسى مع قومه بمصر. فقال كان يستقي من البئر القبطي وإسرائيل في إناء واحد، فيخرج ما يلي القبطية دما، وما يلي الإسرائيلية ماء، يستقون في إناء واحد، فما يلي القبطية يخرج دما، وما يلي الإسرائيلية إن بني إسرائيل يخرج ماء. إذن مما عاقبهم الله تعالى به أن مياههم صارت غورا، لم تعد خالصة صافية كما كانت، وهذا أيضا عذاب شديد، ألا يجد الإنسان ماء خالصا صافيا يشربه، فإذا أراد أن يشرب يجد المياه مختلطة بالدماء. قال تعالى والدم آيات مفصلات، حالة كون هذه الأمور آيات مبينات، آيات واضحات. إذن هذه العقوبات اللي عاقبهم الله تبارك وتعالى بها المتنوعة المختلفة، حتى هي لو تأملوا وتدبروا فيها آيات تدل على صدق موسى. كيف ذلك؟ هو أنهم لما قالوا لموسى ما قالوا، مهما تأتينا به من آيات سحرنا بها وكفروا كذا، جاءتهم مصائب متعددة مختلفة متنوعة. هذه لو تأملوا لوجدوها آيات أخرى من الله تبارك وتعالى تدل على صدق موسى وتنبههم وتوقظهم من غفلتهم أن هذا الأمر دار بسبب تكبركم على الحق وبسبب عنادكم ومكابرتكم وكفركم وقع لكم ما وقع، فلترجعوا فلتتعظوا فلتتدبروا فلتتذكروا. فهي آيات تدل على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، مفصلات مبينات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. مع هذه الآيات التي أصابتهم لم يؤمنوا، أصروا على عنادهم وكفرهم، فاستكبروا عن الإيمان بها، لم يؤمنوا بشيء من هذه الآيات التي أرسلها الله تبارك وتعالى إليهم. قال تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. معروف أن بني إسرائيل تقدمت لنا آيات كثيرة تدل على تلاعبهم وعدم ثباتهم، كلما أصابتهم مصيبة هم لا يؤمنون بموسى، يكفرون به وينكرون أنه رسول ويعاندون كذا ويسيئون الأدب معه، فإذا أصابهم عذاب، إذا جاءتهم مصيبة رجعوا إلى موسى، كيجوا عند موسى ويقولوا له يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا العذاب فنؤمن بك، غير يمشي عنا هذا العذاب نآمن، فيدعو الله تعالى فيذهب العذاب فيؤمنون به مدة قليلة من الزمن، ثم بعد ذلك يرجعون إلى غيهم وضلالهم، ينسون ما كانوا عليه من قبل، يواعدون موسى بالإيمان، فإذا ذهب عنهم العذاب وآمن بعضهم لآمنوا قليلا من الزمن يرجعون إلى حالهم التي كانوا عليها. من ذلك هذا الأمر الذي ذكره الله هنا، لما وقعت عليهم هذه الأمور العظيمة وهذه العقوبات المختلفة المتنوعة عرفوا أنه عذاب رباني من الله تبارك وتعالى لا يستطيع رفعه أحد من البشر، فجاءوا إلى موسى قالوا له ادعوا الله تعالى أن يكشفه عنا، فإذا كشفه كشفه الله عنا آمنا بك واتبعناك وصدقناك وكذا. هذا ما ذكر الله. قال فلما وقع عليهم الرجز، شو مراد بالرجز؟ العذاب. باش العذاب بهذه الأمور المذكورة السابقة، لما وقع عليهم العذاب بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم المختلط بالمياه، لما عذبوا بهذه العقوبات جاءوا إلى موسى. هذا حال هؤلاء كحال المشركين الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالمشركون والكفار في مختلف العصور كانوا في وقت الرخاء يشركون، الآلهة عندهم متعددة، لكن في وقت الشدة يخلصون، يعلمون أنهم لا يخلصهم من شدتهم إلا الله تبارك وتعالى فيخلصون له تبارك وتعالى، يفردونه بالعبادة ويلجأون إليه وحده لا شريك له، فإذا كشف الله ما بهم من ضر ورجعوا إلى الرخاء عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك والكفر. إذن قال تعالى ولما وقع عليهم الرجز العذاب، وهي أشياء متقدمة، وكانوا مهما نزل بهم أمر منهم عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم، هذا حالهم. قال فإذا كشفه عنهم أي بسبب الدعاء، إذا دعا الله تعالى أن يكشفه وكشفه نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم، وقد عرفوا على مر العصور إلى زمننا هذا وما زالوا بنقض العهود، أشد الأمم نقضا للعهود هم اليهود، هم بنو إسرائيل منذ زمن موسى إلى أن تقوم الساعة عرفوا بنقض العهود، وقد سبقت معنا كثير من الحوادث والوقائع التي تدل على ذلك. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم نقضوا من عهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كثير من العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضحها أوضح الصور ليهود الذين كانوا حول المدينة كبني قريضة وبني النضير وغيرهم وبني قينقاع، نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع المشركين في غزوة الأحزاب، وهموا باستئصال شوكة المسلمين وقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، ادع لنا ربك بسبب ما عهد عندك. ما معنى بما عهد عندك؟ قال الشيخ: أي بذمامك إليه ووسائلك. فهم يعلمون، إذن لاحظوا فوق الشدة فوق المعقول كيرجعوا لموسى، فإذن هم في أنفسهم يعلمون أنه مرسل من الله تبارك وتعالى، يعلمون أنه رسول الله، بدليل إيش؟ أنهم عند الشدة لا يلجؤون إلى معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، يلجؤون إلى موسى، ولا يصرون على أباطيلهم وضلالاتهم في وقت الشدة. إذن كيقول الموسى عليه الصلاة والسلام، ومشي قالوا له على حسب ما تدعي، لهم يؤمنون أنه رسول وأنه كريم الله، ولذلك قالوا ادعوا الله تعالى بذمتك، بذمامك جمع ذمة، لأنك مرسل من الله، وإن لم يصرحوا بذلك، لكن عندما يتوسلون إلى موسى أن يدعو الله تعالى لكشف الضر بذمامه ووسائله إلى الله، وسيلته إلى الله تبارك وتعالى، وسائل جمع وسيلة، فهذا يدل على أنهم في أنفسهم ولو جحدوا يعلمون أنه مرسل من الله تبارك وتعالى، لكنهم يتكبرون عن الحق. قالوا بما عهد عندك، أي بذمامك إليه ووسائلك، ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، أو المعنى بما عهد عندك بما عهد لك من كشف العذاب عنا إن آمنا. لأن موسى عليه السلام لما كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى كان يعدهم بهذا، كان يقول لهم إن الله تعالى سيكشف ما بكم من ضر إن آمنتم، فكأنهم يقولون له هنا ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما عهد إليك من كشف العذاب عنا إن آمنا فسنؤمن، فادعوه أن يكشف عنا الضر. قال تعالى بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال الشيخ: والباء، الباء في قوله بما عهد عندك، تحتمل أن تكون للقسم وجوابه لنؤمنن، ادع لنا ربك، إذن كأنهم قالوا بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، وبناء على هذا فلا نقف، إذا قلنا هي للقسم فجواب القسم هو لنؤمنن وما نقفش بما عهد عندك، بناء على أن الباء حرف قسم. كأنهم قالوا ادع لنا ربك ثم أقسموا، قالوا بما عهد عندك لا نؤمنن لك، بما عهد عندك هذا القسم والجواب لنؤمن، فأقسموا باش بذمة موسى ووسيلته إلى الله تبارك وتعالى، بذمة موسى بما عهد عندك بذمامك لنؤمنن، فالباء للقسم. والمعنى الثاني قال: أو تتعلق بدع لنا، أي توسل إليه بما عهد عندك، وعلى هذا نقف، ادع لنا ربك بما عهد عندك، هذا المعنى، لأن الجار مجرور متعلق بدع سابق وعليه فيصح الوقف بما عهد عندك. أو تتعلق بدع لنا، أي توسل إليه بما عهد عندك، لأنك نبي مرسل فبسبب ذلك ادع لنا، فدعوتك مجابة. قال تبارك وتعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون، كعادتهم. قال تبارك وتعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز، بسبب إيش؟ بسبب دعاء موسى، سألوه أن يدعو الله فدعا الله أن يرفع عنهم العذاب، فرفع الله عنهم العذاب، كشفه عنهم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. شو معنى ينكثون؟ ينقضون العهد، عاهدوا موسى أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا به، فنقضوا عهدهم ورجعوا إلى كفرهم الذي كانوا عليه. قال تبارك وتعالى: إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم. إذا لما كشف الله عنهم العذاب مرة أخرى رجعوا إلى الكفر، الآن استحقوا الاستئصال الهلاك. في الأول أصابهم الله بعقوبات لكنها لا تستأصلهم، عقوبات كيبقوا معها أحياء، عقوبات اللي ممكن أن تكون رادعة لهم زاجرة لهم عن كفرهم، يرتادعوا بسببها ويرجعوا الله تعالى ويتوبوا ويتعظوا، لكن لم يفعلوا، أصابهم الله بعقوبات متعددة لعلهم يرجعون. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد عموما، بهؤلاء وبالعباد عموما، أن الله عز وجل قادر على أن يهلك الإنسان ويدمره. هذا المصر على الكفر المعاند المكابر والذي يجاهر بالكفر ليلا ونهارا، الله تعالى قادر على استئصاله وإهلاكه بقول كن فيحصل ذلك. والله جل وعلا يمهل العبد ويؤخره، ربما يبتليه بعض الابتلاءات التي لا يموت بها، يبتليه بعض الابتلاءات لعله يتذكر يرجع. فمن الناس وهم قلة من يرجعون، من اللي كيتصابوا بهذه الابتلاءات يتنبهون يستيقظون، وهؤلاء لا شك أنه يكون في قلوبهم صدق، يكونون صادقين أو يحصل لهم الصدق فيما هم عليه فيتنبهون وتصل إليهم هذه الرسائل الربانية فيرجعون، وهؤلاء قلة. وكثير من هؤلاء المعاندين يصرون على عنادهم وكفرهم وضلالهم، فإذا أصروا يستحقون بعد ذلك الهلاك والاستئصال. إذن هذا ما حصل لهؤلاء، مرات متعددة الله تعالى أمهلهم وأخرهم وأنذرهم بإنذارات متعددة فانتقمنا منهم. وهذا الذي ذكره الله تعالى اختصار، ماشي معنى غير هذا الشيء اللي وقع ومباشرة بعد ذلك انتقمنا، هذا اختصار للقصة وستأتي معنا تفاصيل بعد، مازال غتجي معنا تفاصيل. هذا غير الله تعالى ذكر لنا موجز ما وقع لهؤلاء لبني إسرائيل مع موسى، موجز ما وقع هو هذا، أنهم بعد ذلك استحقوا الإهلاك فأهلكهم الله تعالى بالإغراق في البحر، أغرقهم الله في البحر مع فرعون، أغرق هؤلاء وفرعون. وإلا فما زال ما زالت القصة بتفاصيلها آتية إن شاء الله. إذن قال تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم في البحر، قصة الإغراق معروفة وسيأتي مزيد بيان لها بإذن الله. لماذا أغرقهم الله؟ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال الشيخ في اليم البحر حيث وقع، متى وجدت اليم في القرآن فالمراد به البحر، ماشي عموم الماء، لا خصوص البحر المالح البحر. بأنهم الباء سببية، فأغرقناهم في اليم بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قلنا الله تعالى في أول آية بدينا بها الحصة قال تعالى ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، إذن هؤلاء لم يذكروا بل كانوا غافلين، الغفلة ضد تذكر، لم يذكروا وكانوا غافلين. إذا الله تعالى ابتلاهم ليذكروا فأصروا على غفلتهم فوقع لهم ما وقع بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والأصل أن يذكروا لا أن يغفلوا. قال تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ولذلك قلنا هذا تلخيص